إنه عند هذه الفوائد على ما سبق. قال وإنه بأم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إنه الضمير يعود على الكتاب المبين وهو القرآن. في أم الكتاب هو لفظ معقول، وسمي أما لأنه مرجع لجميع ما يكتب من بعده. والكتابة أنواع، الكتابة العظمى العامة الشاملة ما كتب فيها في المقبول. لدينا أي عندنا، والظرف هنا حال من أم الكتاب، يعني أن الذي لدى الله في هذا الآية هو أم الكتاب، أي لوح محفوظ عند الله عز وجل، وهو محفوظ من التغيير والتبديل لأنه أم الكتاب. وأما الكتب التي جاءت بالملائكة ففيها تغيير وتبديل كما قال عز وجل يعلم الله ما يشاء ويحدث وعنده أم الكتاب. لعلي حكيم، لعلي أي ذو علو، حكيم أي ذو حكم وحكمة، وصفان عظيمان للقرآن الكريم وصف الله بهما نفسه. علم بمعنى عالم، لكنه أبلغ، لأن علي على وزن فعيل صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار. حكيم أي ذو حكم وحكمة، فالقرآن حاكم والقرآن مشتمل على الحكمة. معنى قول الحاكم أنه مرجع في الحكم لا يحكم بغيره. ومعنى حاكم أنه مهيمن على جميع الكون، حاكم عليه. وقوله انه في ام الكتاب لدينا العليم الحكيم، هل المراد انه اي ذكره؟ نعم، انه اي ذكره، او المراد نفس القران في اللوح المحفوظ؟ الثاني الاول. نعم، يحتمل ان المراد وانه اي ذكره، كما قال عز وجل وإنه لا في زبر الأولين. ومعلوم أن القرآن ليس في زبر الأولين، ولكن في زبر الأولين ذكره. ولكن إذا تأملنا قلنا الأصل أن الضمير يرجع إلى المضمر الذي دل عليه، أي إلى نفس المضمر الذي دل عليه، وحينئذ يكون إنه أي القرآن كله في اللوح المحفوظ. فإن قال قائل هذا القول يرد علينا أن في القرآن الكريم كلمات تحدث الله بها عن شيء مضى، مثل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادل، هذا الخبر بعد المجادله ولا قبل؟ يحيى قبل ولا بعد؟ طيب، قوله تعالى واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين ما بعد يا ربك، اشاره الى غزوه احد، غدوت خرجت بالغداه. هذا الخبر بعد وقوع المخبر عنه او قبله؟ الله تعالى موجود. اذا غدوت من اهلك تبول منها ما قاعد، اذا غدوت، هل هذا الخبر انت قبل ان يغدو ولا بعد ان يغدو؟ بعد ان غدا، لان غدا في الماضي، اذا غدوت. فهنا يشكل، وقال كيف كان في اللوح المحفوظ يتحدث الله عن شيء ما حصل قبل أن تنزل الآية؟

غالب المسلمين يبحثون وراء الدنيا معرضين عن الدين. ما الذي ينمي الاقتصاد؟ ما الذي يحصل به الترف وما اشبه ذلك؟ لكن ما الذي يقوي الدين؟ هذا قليل او نادر. نعم، هذا قليل او معلوم. اجوابكم لهذا؟ نعم. طيب، اذن الكلمه لعلم على ظاهرها وعلى معناها، لكن بشرط ان نتمسك بهذا القران. ومن فوائد هذه الايه ان من جادل بالقران فهو غالب. من جادل بالقران فهو غالب، لان الذي له العلو هو القران. اي انسان يناظرك ووسيله اقناعه ودحره القران وانا فانك ستغلبه بلا شك. لكن لما عادل كثير من الامه الى كلام اهل الكلام، الكلام الفاضل، هل هدوا الى الصراط المستقيم؟ لا. هل غلبوا الاعداء؟ لا. تسلط عليهم الاعداء، حتى الفلاسفه الملحدون صاروا يحتجون بعمل الاشاعره على ما هم عليه من الباطل، ويقولون انتم ايها الاشاعره، انتم ايها المعتزله، حرقتم النصوص الى ما تراه عقلا، ونحن ايضا انصرفنا عن النصوص الى ما نراه عقلا. فاحتجوا ببدعه هؤلاء على الحالين، وقالوا نحن عنهم سوء، انتم حرقتم ونحن حرقنا. لكن لو تمسكنا بالقران، ايستطيع هؤلاء الفلاسفه أن يجربونا؟ لا يستطيعون. اقرأ كتب هذا الكلام، تجد صفحة صفحتين لا تأتي منهن إلا بذلك فائدة واحدة. ولهذا صح أن نقول إنهم أهل كلام وكلامهم كلام، في معنى أنه كلام فاضل لا فائدة له. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شكى إلي الصحابة ما يدعون في أنفسهم من وساوس الشيطان، قال ذاك صريح الإيمان، وأمر من وجد هذه الوساوس أن يستعيذ بالله وينتهي، فليستعيذ بالله ولينتهي كلمتان. ماذا يكتب الفلاسفة والمتكلمون على هذا؟ يكتبون الكثير مما يدعون أنه عقليات وهو وهميات. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التمسك بهذا الكتاب العظيم، وأن يعزنا به. نعم، تكلم شيخ جزاكم الله خير. هل فهم القرآن يكون على حسب ذكاء الشخص أو على حسب تقوى الله جل وعلا؟ كلام. ولهذا قال علي هذا يسأل يقول هل فهم القرآن على حسب الفهم أو على حسب التقوى؟ الجواب على هذا وهذا. ولذلك قال علي رضي الله عنه إلا فهما يجيه الله تعالى من شأن الكتاب. والتقوى لها تأثير في فهم القرآن الكريم. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، وقال في القرآن هدى للمتقين. نعم، نعم. القول الراجح في ايش؟ ان القرآن يشير الله او يشير الغلام، انه نزل الى سماء الدنيا. اريد ان يكون بيني وبينك تلفونا او تلفون بالراجح. فهو قول الراجح هل القرآن نزول واحد أو له نزولان، أي أنه نزل إلى سماء الدنيا أولا بعد ذلك من الأرض؟ لا، أظن أنه نزول واحد، نزل من عند الله عز وجل، تكلم به سبحانه وتعالى ثم سمعه جبريل ثم نزل. نعم. سؤال على واحد منهم. لا. شيخ ذكرتم بإذن الله أنكم وجدتم فائدة لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. أين وجدتموها؟ أين وجدتموها؟ أظن أنها في الفتاوى، أظن أنها في الفتاوى. ها؟ ترى نصف واحد. طيب أنا أخذت نصف واحد. طيب. شيخ قولكم أنه الحجة لا تقول إلا بفهمه. نعم. هل ينبني على هذا حفظكم الله أن القبوريين الذين لم يفهموا باب العبادة حق الفهم ويقرؤون القرآن أنهم معذورون في ذلك، لأن البعض يقول الحجة قائمة بوجود الكتاب والسنة. نعم. هؤلاء مقصرون. هؤلاء مقصرون. يعني أنهم يعرض عليهم الحق ولكنهم لا يقبلون. لكن لو فرضنا أن أناسا بعيدين عن الدين وعن العلم وهم مسلمون يصلون ويعملون في العمل الإسلام وهم قبوريون، هؤلاء لا يحكم عليهم الحجة. لكن غالب القبوريين الآن إن لم يكن كلهم قد قيل لهم إن هذا شرك، ولكن قصروا وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على ذلك مهتدون. نعم. القول بأن القرآن نزولا واحدا. نعم. يعني كيف نفسر إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ أحسن. نفسر هذا بأن الله بدأ إنزاله في ليلة القدر. بدأ إنزاله في ليلة القدر. نعم. لا عادي. نعم. هو لو حصل من الإسلام سفل الدين فيبعدون عن الإسلام. أنا أقول إنهم لا يمكن. قائمه المعالج لكن جمع البلاد لو كان الناس بعيدون عن نور الله والعلم فهم معلومون، لكن المعالجون تحت مسألة باطل ويقول هذا مذهبكم هذا باطل يقول لا. قال آية الله، قال حجة الله، الناس بها المعالج. نعم فهم. نعم. أو محدث محدث أو محادث كل واحد. قال الله تعالى ما أتيه من ذكر من ربه محدث إلا كان عن مرض. لكن لا تظن أن معنى محدث أي مخلوق، لا، محدث يعني أن الله تكلم به حين نزوله. انزلت يلا سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أم كنتم قوما مجرمين. الهمزة هنا للاستفهام المراد به النفي، بدليل أن المفسر قدر بعد ذلك قوله لا، يعني لم نضرب عنكم الذكر صفحا. المعنى أننا لا يمكن أن نترككم بدون إنذار لكونكم قوم مجرمين، بل لا بد من الإنذار كما تقول ضربت عن هذا صفحا، يعني أعرضت عنه ولم ترفع به رأسا. والمراد بهذا كما قلت النفي،

وأنهم أهلكوا فلا بد أن يرتاب ولا بد أن يخاف ويخشى. ومن فوائد هذه الآية جواز التحويل على شيء سابق لقوله ومضى مثل الأولين، أي حاله وصفاته. والتحويل فيه فائدة، وهي أن يتذكر الإنسان ما مضى وأن يعود إليه. وقد عاب قوم على الحافظ بن حجر رحمه الله بكثرة حوالاته في كسر الباب، والحقيقة أن لا أعلم، ولا يرد على هذا أنه أحيانا يحيل ولا نجم ما أحال به. أحيانا يقول جاءت بباب كذا ولا تجم، لأنه قد يكون معذورا في نسيان أو أراد أو ألحقه بنسخة لم تصل إلينا أو ما أشبه ذلك. المهم فائدة الإحالة تذكير الإنسان ما سبق، واهتمامه بالكتاب ورواج الكتاب كله، لأنه إذا كان هناك إحالة فلازم هذا أن يكون عندك إيش؟ كل الكتاب، لأنه سيحال علم فلا بد أن يكون عندك. ثم قال عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم فيقولون نعم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجملة هذه فيها شرط وفيها قصد، فيها شرط وهي إن، وفيها قسم دلت عليه اللام، لأن اللام معطى للقسم. القسم يحتاج إلى جواب، والشرط يحتاج إلى جواب، أليس كذلك؟ القسم يحتاج إلى جواب وهو ذكر المرسل به. نعم، ابن المحسن علينا. والشرط يحتاج إلى جواب وهو جواب الشرط. إذا اجتمع ماذا نقدم؟ يقول ابن المال رحمه الله ذاتيا واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. احذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. الآية الكريمة معنا، ما هو المؤخر، القسم أو الشرط؟ الشرط. إذن احذف جواب الشرط واكتفي بجواب القسم عنه. ولذلك نجد أن الآية قلنا بجواب ألا ولا إذا يقول، ولو كان هذا جوابا للشرط لم نحتج الى ذلك. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن حلف منه نون ضعف لتوالي النونات، وواو الضمير لالتقاء الساكنين. ليقولن اصلها قد الحرف ليقولونن واحمد ليقولونن كم عندنا من نون؟ ثلاث. اهدف الاولى، اهدف الاولى بان حذفها المعتاد اي حذف نون ضعف من المضارع كثير، ولان النون من التوكيد جاءت الغرض، لو حذفناها لفات الغرض وهو التوكيد. إذن فنحذف نون الضعف وهي النون الأولى لتوالي النونات،

الجمع الفهيم. الصواب أن المراد هو الجمع الحقيقي، والمعنى أنه لا يمكن أن يدخل الجمع، كما أنه لا يمكن أن الجمل يدخل يسمى الخيار جوب الإبل. وهذا كقول الشاعر: إذا شاب الغراب أتيت أهله، وصار القار كاللبن الحليب. هل يمكن هذا؟ الغراب ما يمكن يصير أبيض، والقار لا يمكن أن يكون كاللبن. نعم عبد الرحمن. أحسن الله إليكم. إذا كان رجل من المشركين أتاه رجل مسلم لكنه صوفي، فأتاه الإسلام على وجه الصوفية والأذكار المبتدعة، فصار يعمل بهذا ويعتقد أنه أن هذا هو الإسلام، نعم، هل يؤاخذ عليه؟ لا، كونها قاعدة يا جماعة من الله عز وجل الأمر غير، لا يمكن أن يعذب أحد على باطل إلا إذا كان يعلم أنه هو. الله عز وجل أرحم وأحكم من أن يعذب شخص وهو لا يعلم. لكن فيه أناس معلمون يذكر لهم الحق يقول لا أنا بدفع شيخ، حتى لو كان الذي قال ذكر له الحق عالما معروفا يقول لا بدفع أفهم مشايخ، هذا ما يعذر. لكن لو أن عاميا أعلمه يا الله هذا العمل هذا لا يجوز هذا شرك، ومشايخه كلهم يقولون هذا حسن، هل هو معذور أو غير معذور؟ معذور. غير معذور إذا عرف الحق. إذا عرف الحق غير معذور. ما عرف الحق؟ أنتم مشايخ. معذور. مشايخ يرى أنه مشايخ حقا، وجاء إنسان عامي في السوق قال هذا شرك، يعذر أو لا يعذر؟ يعذر، لأنه ما يثق، لم يأتي الحق على وجه يثق به. الآن نحن علماؤنا، لو كان الإنسان على عكس ما يقول علماؤنا ونحن لا نعرف عنه ما اكتبنا، لكن قد يقال كونه أعلم بأنه على باطل وأن الحق خلافه يلزمه بأن يبحث ويسأل، فقد يؤاخذ من هنا أي من التقصير في طلب الحق. شيخ بعضهم، شيخ أحسن الله إليكم، بعضهم يعدى على الأذكار ويدخل بالطريقة على شريطة أنا بعض الصوفيون يعطون للأذكار للمريدين للطلاب القرآن على شريطة أنهم لو تركوا شيء كفروا. لا مش ولا العوام مشتري. إيه نعم، يقولون إذا تركنا شيء كفرنا. لا وأيضا هؤلاء يغترون بظاهر حال الصوف، ظاهر حال الصوف لأنه تقي، تجد دائما في القشور وربما تجد يبكي، نعم، ثم يأتي بالأذكار على وجه يهيج الإنسان. يعني بلى ولا بلى. نعم الشيخ حفظه الله، ما حكم المستهزئ بأهل الدين؟ أن يستهزئ بأهل الدين، إن استهزأ بهم لدين فهو مستهزئ بالدين، وإن استهزأ بهم بشكل فلا. ولذلك الآن لو وجدنا أحد البقع ثوبه إلى نصف الساق من العلماء المعتبرين المطاعين لا تجد أحد يستهزئ به، لكن لو جاء إنسان عام عادي استهزأ به، فهنا نقول الاستهزأ ليس استهزاء بالدين ولكنه استهزاء بهذا الرجل، فيجب التفريق بين هذا وهذا. انتهى الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم